بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وفرقة إسلام من أحد الزوجين، وفرقة ردة من أحدهما، وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر، وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر. كأن صارت زوجته ملكا له أمة بأن اشتراها من صاحبها، أو العكس، كأن ملكت الزوجة الزوجة فكذلك تثبت الفرقة. كأن صارت زوجته ملكا له أمة بأن اشتراها من صاحبها، أو العكس، كأن ملكت الزوجة الزوجة فكذلك تثبت الفرقة. وفرقة عدم الكفاءة، والكفاءة لغة التساوي والتعادل، وشرعا أمر يوجب عدمه عارا، وهي ليست شرطا في صحة النكاح، بل حق للمرأة والولي، فلهما إسقاطها. فلو زوجها الولي غير كفء برضاها صح التزويج، ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها، ففي الأظهر باطل وفي الآخر يصح. القولان أحذف اللام والألف. وللبالغة الخيار فورا، وللصغيرة إذا بلغت. وخصال الكفاءة أي الصفات المعتبرة فيها خمسة: أولها سلامة من العيوب المثبتة للخيار، وثانيها حرية، فالرقيق ولو مبعضا ليس كفءا للحرة، والعتيق ليس كفءا لحرة أصلية، وثالثها نسب، بأن تنسب المرأة إلى من تشرف به بالنظر إلى من ينسب الزوج إليه، فالعجمي ليس كفء عربية، وغير القرشي ليس كفءا للقرشية، ورابعها العفة وهي الدين والصلاح، فليس فاسق كفء عفيفة، وخامسها حرفة أي صناعة يرتزق منها، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه، والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة، فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط، ولا خياط بنت تاجر أو بنت بزاز، ولا هما أي التاجر والبزاز بنت عالم أو قاض، فتراعى العادة في الحرف والصنائع، والعبرة في العالم بالصلاح. أكرمكم الله ونعمكم.